المراتب الأربع للقدر التي مر ذكرها في الدرس الماضي، وهي سبق علم الله عز وجل بكل شيء في الأزل، وكتابته ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ومشيئته وإرادته، ثم خلقه وإيجاده ووقوع ذلك الذي وقع طبقا لما علمه الله، وطبقا لما كتبه الله في اللوح المحفوظ، وطبقا لما شاءه وأراده، وأنه وقع طبقا لهذه المرتبة الرابعة، وقع طبقا للمراتب الأولى الثلاث التي قبلها. وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه، وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه، يعني موجود في القرآن، يعني كما أنه جاء في السنة وجاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وسمعه الصحابة منه، وقد جاء في أكثر من حديث في غير ما حديث أو حديثين، يعني في حديث كثيرة، أيضا هو في محكم كتاب الله عز وجل وموجود في الكتاب العزيز، وقد ومما جاء في ذلك قول الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، وقول الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وقول الله عز وجل قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وغير ذلك من الآيات، فهو موجود في كتاب الله عز وجل واضح جلي لا خفاء فيه، وكمان وكذلك هو موجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في السنة جاء على أنه أحد أركان الإيمان الستة، كما جاء في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. منه اقتبسوه ومنه تعلموه. منه اقتبسوه يعني من القرآن، ومنه تعلموه أي تعلموه من القرآن، كما أنهم تعلموه من السنة، يعني فدل على ذلك الكتاب والسنة، دل عليه الكتاب والسنة، وأخذوه من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والسنة ذكر قبل ذلك أنهم سمعوا الأحاديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهنا ذكر أنهم أيضا اقتبسوا ذلك وتعلموه من كتاب الله عز وجل، فقد اجتمع على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وهو أحد أصول الإيمان الستة المبينة في حديث جبريل. ولئن قلتم لما أنزل الله آية كذا ولما قال كذا لقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم. ولئن حصل من أحد منكم الإيراد يعني بعض الآيات التي قد يكون فيها اشتباه وقلتم لما كذا ولما كذا فإنهم قد قرأوا ما قرأتم، يعني هذا الذي قرأتموه هم قرأوه وعلموا منه ما جهلتم، يعني تميزوا عنكم بأنهم قرأوا مثل ما قرأتم وعلموا وقد جهلتم وعلموا ما قد جهلتم، فهم أي أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن سار على منوالهم لا يضربون القرآن بعضه ببعض ولا يأخذون بالمتشابه منه، وإنما يردون المحكمة إلى المتشابه، والقرآن يصدق بعضه بعضا ويشبه بعضه بعضا ولا يضرب بعضه ببعض ولا يتبع المتشابه ويترك المحكم كما هي طريقة أهل الزيغ والضلال التي جاءت في القرآن، والتي قالت عنها عائشة رضي الله عنها إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله يعني سمى الله فاحذروهم، فالذين يحصل منهم اعتراض أو إيراد يعني بعض الآيات التي فيها اشتباه ويتركون المحكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقوهم إلى أنهم قرأوا القرآن وأنهم علموا ما فيه وفقهوا ما فيه، وهؤلاء جهلوا، فأصحاب رسول الله علم ما جهل هؤلاء. نعم. وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدر وكتبت الشقاوة. وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدر، يعني بكتاب يعني مكتوب باللوح المحفوظ ومقدر بقضاء الله وقدره، كل هذا الذي يحصل وكل هذا الذي يقع وكل ما هو كائن في الوجود فهو بقضاء الله وقدره، ولا يمكن أن يكون في الوجود شيء ما قدره الله وقضاه، بل كل ما هو كائن فإنه بقضاء الله وقدره. وكتبت الشقاوة وما يقدر يكن وما كتبت الشقاوة السعيد قد كتبت سعادته، والشقي قد كتبت شقاوته، وما يقدر يكون، يعني كل ما هو مقدر لا بد وأن يكون، كل ما هو مقدر أن يكون لا بد وأن يكون، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ويمكن أن يعرف المقدر أو الشيء الذي قدره الله وقضاه بأمرين، يمكن أن يعرف الشيء الذي قدره الله وقضاه بأمرين، أحدهما الوقوع، فكل شيء قد وقع وقد وجد فإنه مقدر، لأنه لو لم يقدر ما كان، لأنه ما شاء الله كان، فكل شيء شاءه الله كان. فإذا حصل شيء في الوجود ووقع شيء في الوجود فقد علمنا بأنه مقدر، لأنه لو لم يقدر ما كان لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وما يقدر يكن، يعني معنى أن كل شيء قدره الله لا بد وأن يوجد، هذه الطريقة الأولى. فإذا وقع شيء علمنا بأنه مقدر، لأنه لو لم يقدر ما كان. الأمر الثاني أن يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمر مستقبل فخبره صدق ويجب تصديقه ويجب اعتقاد أن هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يوجد طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي سيوجد هو مقدر، لأنه لا يوجد إلا مقدر ولا يقع في الكون إلا مقدر. فإذا الشيء الذي وقع ورؤية وشوهد بأنه قد وقع هذا مقدر، لأن وقوعه يدل على أنه مقدر، لأنه لولا مقدر ما وجد. والأمر الثاني أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمره سيقع في المستقبل فهو لابد أن يقع في المستقبل، لأن الرسول أخبره صادقة عليه الصلاة والسلام، لأنه يخبر عن الله ولا ينطق عن الهوى، فنعلم بأن هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في المستقبل يقع سيقع طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وذلك الذي يقع في المستقبل هو مقدر سبق به القضاء والقدر، مثل خروج يأجوج ومأجوج والدجال ونزول عيسى بن مريم وغيرها من الأمور التي تقع في آخر الزمان، فإنها مقدرة وسبق بها القضاء والقدر، ونعلم بأنها مقدرة لأننا عرفنا ذلك عن إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن تقع، مثل ما حصل من إخباره صلى الله عليه وسلم عن أمور قريبة من زمانه وقد وقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام، مثل قوله عن الحسن وهو معه على المنبر وهو يخطب وهو صغير قد حمله فيقول نبني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وقد حصل ذلك بعد 30 سنة من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم عام 41، حيث حصل ذلك وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فالمقدر المقدر غيب، لا يعلم ما قدره الله وقضاه إلا الله سبحانه وتعالى، ولكننا يمكن أن نعرف المقدر بهذين الأمرين، الوقوع وحصول الأخبار من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن أمر سيقع. وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هاتان الكلمتان يعني فيهما يعني بيان القدر، وأن كل شيء شاءه الله لا بد أن يكون، وكل شيء لم يشاءه الله لا يمكن أن يكون. يقول الشاعر: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، فما شئت كان وإن لم أشأ، ما شاء الله كان وإن لم يشأ الإنسان يقع، وما فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت وما فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. إذا شاء الإنسان شيء والله ما شاءه لا يمكن أن يكون، لأن الذي يقع هو ما شاءه الله عز وجل. ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا، ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا، يعني هذا فيه إشارة إلى يعني مخالفة ما عليه القدرية القائلون بخلق أفعال بخلق الأفعال، وأن العباد يخلقون أفعالهم وأنهم يملكون لأنفسهم يعني الضر والنفع، وأنهم لا يخلقون أفعالهم، فإن هذا يعني كلام باطل، وأهل السنة والجماعة يخالفونهم في ذلك، بمعنى أنهم لا يملكون، بمعنى أن كل ما يريدونه وكل ما يحصل أنه بأيديهم، وإنما كل شيء هو بيد الله عز وجل، نعم هم يفعلون الأسباب ويحصل منهم الاكتساب، ولكن لا يقع إلا ما قدره الله وقضاه، وما أرادوه إذا ما شاء الله أن يقع فإنه لا يقع، وما شاء الله عز وجل لابد وأن يوجد. فإذا هذا فيه إشارة إلى أن أن العبد لا يخلق فعله ولا يوجد فعله، وأن الله تعالى هو الخالق لكل شيء، والعبد مشيئته تابعة لمشيئة الله، كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلا يمكن أن يوقع في أن يوجد في ملك الله ما لم يشأه الله سبحانه وتعالى، وكل ما وقع فقد شاءه الله، ولا يمكن أن يقال أنه وجد شيئا ما شاءه الله، كما يقول المعتزلة القدرية القائلين بأن العباد يخلقون أفعالهم وأن الله تعالى لم يقدرها لم يقدرها عليهم، وأن الله تعالى ما أرادها وما شاءها، وإنما هم الذين شاءوها وأوجدوها. وقوله: لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا، يعني أن كل شيء بيد الله، وكل شيء بقضاء الله وقدره وبخلقه وإيجاده. وهنا مسألة يتكرر ذكرها أو إرادها، وهي: هل الإنسان مخير أو مسير؟ هل الإنسان مخير أو مسير؟ والجواب أن يقال إنه مخير مسير، لا يقال إنه مخير فقط ولا مسير فقط، لأن القول بأنه مسير فقط هذا قول الجبرية الذين يقولون أن الإنسان ليس عنده مشيئة ولا إرادة، وأنه مجبور على ما يحصل منه، وأن حركاته كحركات الأشجار وحركات الريش يعني في الهواء، وأن يعني الإنسان ليس له إرادة ولا مشيئة، وأن كل ما يحصل إنما هو مجبور عليه، فهم يقولون أنه مسير. والجبرية يقولون، والمعتزلة يقولون أنه مخير، وأنه يخلق فعله ويوجد فعله. وأهل السنة والجماعة يقولون هو مسير باعتبار ومخير باعتبار. مخير باعتبار أن الله عز وجل جعل له عقلا وجعل له قدرة، وقد أمر ونهي وعرف الخير والشر، وقيل له: إن فعلت كذا فلك كذا، وإن فعلت كذا فعليك كذا، فقد بين له، فهو يعني يشاء ويقدم على الشيء بمشيئته وإرادته، لكن هذا الذي يقدم عليه مشيئته وإرادته لا يخرج عن مشيئة الله وإرادته، بل هو تابع لمشيئة الله وإرادته، فهو مخير باعتبار أنه قد مكلف، وأنه مأمور منهي، وأنه بين له طريق الخير وطريق الشر، وقيل: إن سلكت هذا الطريق يصلك إلى الجنة، وهذا الطريق يصلك إلى النار. والإنسان يقدم على هذا أو يقدم على هذا، يقدم على هذا أو على هذا، وهو مسير باعتبار أنه لا يحصل منه شيء ما قدره الله وقضاه، وأنه يحصل منه شيء لم يسبق به قضاء الله وقدره. فقضاء الله وقدره يعني لا بد أن يكون، ولكن لا يقال أن الإنسان يعني مجبور. ويفرق بين الذي باختيار الإنسان والذي بغير اختياره بأفعاله الاختيارية، كالأكل والشرب والذهاب والإياب والسفر والبيع والشراء، كل هذه أفعال اختيارية يعني بمشيئة الإنسان وإرادته، فيثاب على ما كان حسنا، ويعاقب على ما كان سيئا، ويعاقب على ما كان سيئا. وهناك حركات اضطرارية مثل حركة المرتعش الذي ترتعش يده، الذي ترتعش يده هذا حركة اضطرارية ليست اختيارية، ليست من مشيئته وإرادته، خارج عن مشيئته وإرادته، فهذا هو الذي يقال أنه مجبول عليه، وأنه يدخل مشيئته وإرادته. وأما كون الإنسان يبين طريق الخير وطريق الشر، وأن هذا يوصل إلى الجنة وهذا يوصل إلى النار، ثم بعد ذلك يقدم الإنسان على هذا وهذا، فيقدامه بمشيئته وإرادته، ولكن هذا الذي حصل منه حصل بمشيئة الله وإرادته، لأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله لمشيئنكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلا يقال أنه مخير بمعنى أنه لم يقدر عليه شيء، ولا يقال أنه مسير بمعنى أنه مجبور، وأنه يعني ليس له مشيئة ولا إرادة، بل له مشيئة وإرادة ولكنها لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته. فهو باعتبار أن له مشيئة وإرادة يفعل بإرادته ومشيئته هو مخير، وباعتبار أنه لا يخرج عن مشيئة الله وإرادته هو مسير، فهو مخير ومسير. لا يقال إذا سئل الإنسان هل إنسان مخير أو مسير، ما يجيب واحد من الاثنين، واحد منهما، الجواب واحد منهما خطأ، وإنما الجواب الجمع بينهما، مسير مخير، مخير باعتبار، مسير باعتبار. وهذا يشبه المسألة المعروفة التي يقال هل الحدود جوابر أو زواجر، هل الحدود جوابر أو زواجر؟ إذا قيم الحد على إنسان هل يكون زاجرا أو يكون جابرا؟ زاجر وجابر مع بعض، يكون جابرا للنقص الذي حصل وأنه حصل عقوبة في الدنيا إذا قيم على الحد، وفي نفس الوقت هو زاجر عن أن يعود إلى ذلك الذي فعله وحد عليه، وزاجر لغيره أيضا أن يقع في ما وقع فيه فيتعرض لتلك العقوبة التي عقب بها. فمثل هذا أو مثل هذين مما يكون الجواب فيه بالجمع بين الاثنين، وليس باختيار واحد منهما، وليس باختيار واحد منهما. وكما قلت يتضح للإنسان الفرق بين ما يقع تحت مشيئة الإنسان وما يخرج عن مشيئته بمثل الأكل والشرب والذهاب والإياب والقيام والقعود والبيع والشراء والأخذ والإعطاء، كل هذه من مشيئة الإنسان وإرادته. وأما ارتعاش يده فليس من مشيئته وإرادته. ولهذا يعرف النحويون الفاعل بتعريف يشمل الاثنين، فيقولون الفاعل اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به الحدث، يدل على من حصل منه الحدث أو قام به الحدث. من حصل منه الحدث أكل شرب، أكل زيد شرب زيد، حصل من الأكل والشرب. لكن إذا قيل مات زيد، مرض زيد، ارتعشت يده، هذا لا يقال إنه حصل منه الحدث، وإنما هذا وصف حصل له، يعني ارتعش يده ليس هذا من فعله، وإنه وصف قام به. وكذلك مات زيد هو ما فعل الموت، يعني الموت حل به وقام به. مرض زيد يعني المرض حصل له، يعني وهو ليس من فعله، وإنما الذي من فعله هو الذي يصلح لمشيئته وإرادته، أكل وشرب دخل وخرج وما إلى ذلك. فيقولون في تعريف الفاعل اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث الذي هو الأفعال الاختيارية، أو قام به التي هي أمور اضطرارية لا تدخل تحت مشيئته وإرادته. نعم. ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا، ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا، يعني مع كونهم يعلمون أن كل شيء مقدر كانوا يرغبون ويرهبون، يعني يفعلون الأعمال الصالحة رغبة فيما عند الله، ويخشون ويتركون المعاصي خوفا من عقوبة الله عز وجل. ويوضح هذا سؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له أن نتكل على كتابنا وندع العمل، قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فهم يعملون الأعمال الصالحة يرجون ثواب الله ويتركون المعاصي خشية من عقاب الله عز وجل، ثم بعد ذلك رغبوا ورهبوا، يعني معناها أنهم فعلوا ما أمروا به راغبين يطلبون ثواب الله، وتركوا ما نهوا عنه راهبين يخشون عقوبة الله. وهذا بأفعالهم الاختيارية، بأفعالهم الاختيارية، وهذا الذي فعلوه من الرغبة والرهبة، وكانوا يفعلون الطاعات راغبين ويتركون المعاصي راهبين، هذه من أفعالهم. وحصول ذلك منهم إذا حصل مطابق يكون طبقا لما شاء الله وقدره وقضاه، طبقا لما شاء الله وقدره وقضاه. ويوضح هذا قوله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون في عمل أهل الشقاوة. قال حدثنا محمد بن كثير، محمد بن كثير هو العبدي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز، قال كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز، كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز، وهذا يعني كلام من سفيان وهو مرسل, لأن سفيان ما أدرك عمر بن عزيز, لأن عمر بن عزيز توفي سنة 101 وهو ولد يعني قبل وفاته بأربع سنوات, لأن الثوري توفي سنة 161 وعمره 64 سنة, 161 وعمره 64 سنة, فإذن هو لم يدرك عمر بن عبد العزيز, وإنما يعني أدركه عمره 3 سنوات أو 4 سنوات. فمعنى ذلك أنه مرسل, يعني كلامه يعني عما حصل إنما هو يعني عن شيء. ولهذا جاءت الطريقة الثانية وفيها يعني شخص آخر يعني يروي عنه سفيان, وفيها شخص آخر يروي عنه سفيان وهو النضر. نعم. قال حا وحدثنا الربيع بن سليمان المؤذن وعمر بن عبد العزيز, وعمر بن عبد هو الخليفة الإمام وهو محدث فقيه ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. الربيع بن سليمان المؤذن, الربيع بن سليمان المؤذن هو المرادي صاحب الشافعي وهو ثقة أخرج له البخاري أصحاب السنن, أخرج له أصحاب السنن. عن أسد بن موسى, عن أسد بن موسى وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود النسائي, البخاري تعليقا وأبو داود النسائي. عن حماد بن دليل, عن حماد بن دليل وهو صدوق أخرج له أبو داود, صدوق أخرج له أبو داود. عن سفيان عن النضر, عن سفيان هو الثوري والنضر هو ابن عربي, ابن عربي أخرج ثقة لا بأس به, لا بأس به, هو ابن معنى صدوق أخرج له أبو داود والترمذي, أخرجه أبو داود والترمذي. وهذا الإسناد الثاني أنزل من الإسناد الأول, لأن الإسناد الأول عالي يعني بين أبي داود وبين سفيان واحد وهو محمد بن كثير, وأما الثاني نازل لأن بينه وبين سفيان 3 أشخاص, بينه وبين سفيان الثوري 3 أشخاص, فالأول يعتبر عالم, يعتبر عاليا, وأما الثاني فهو نازل لكثرة الوسائط بينه وبين سفيان ولقلة الوسائط بينه وبينه في الأول, لأن في الأول ما بينه وبينه إلا واحد. قال حاء وحدثنا هناد بن السري, ثم قال حاء وحدثنا هناد بن السري, هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن قبيصة, عن قبيصة ابن عقبة وهو صدوق ربما خالف, صدوق ربما خالف أخرج له أصحاب الكتب, أصحاب الكتب الستة. عن أبي رجاء, عن أبي رجاء وهو يقول حافظ إن قال إما أن يكون الهروي ولا في مجهول. نعم. أخرج له أبو داود. نعم. نعم. عن أبي الصلت, عن أبي الصلت وهو كذلك على الاحتمال من هو قيل هو شهاب بن خراش, شهاب بن خراش وإلا في مجهول. نعم. وإلا في مجهول يعني معناه أنها يعني غير محقق بالنسبة لهذه الاثنين, لكن كما هو معلوم يعني قبله طريقان. نعم. وهذا لفظ حديث ابن كثير ومعناهم, وهذا لفظ حديث ابن كثير يعني في الطريق الأولى, ومعناهم يعني معنى الطرق الأخرى. ثم قال كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر. نعم. ثم قال كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر, وقد أجابه رحمة الله عليه بهذا الجواب العظيم وبهذه الدرر الذي يعني يبين يعني كيف كان سلف هذه الأمة وكيف كان كلامهم يعني سلامة معتقداتهم وسلامة ألسنتهم, وأنهم يتكلمون بالحق ويكونون تابعين للنصوص, وليس كلامهم مبنيا على العقول ولا علم الكلام المذموم ولا على آراء الرجال, وإنما يتكلمون ويعولون على ما جاءت به نصوص الكتاب والسنة, فهم يأخذون بالنقول والعقول السليمة الصحيحة تطابق النقول, وأما غيرهم فإنهم يعولون على المعقول ويؤولون المنقول. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب قال أخبرني أبو صخر عن نافع قال كان لابن عمر رضي الله عنهما صديق من أهل الشام يكاتبه, فكتب إليه عبد الله بن عمر إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر, فإياك أن تكتب إلي, فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنه سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر. ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما, وأنه كان له صديق يكاتبه من أهل الشام, وأنه بلغه عنه أنه يقول بشيء من القدر, فكتب إليه لا تكاتبني ولا يعني يحصل منك مكاتب بيني وبينك، فإني سمعتك أنك تتكلم بشيء من القدر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه السلام سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر، سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر. يعني أراد ابن عمر رضي الله عنه أن يترك مراسلته وأن يكثر يعني صداقته، لأنه وجد منه هذا الذي فيه كلامه في القدر. وابن عمر رضي الله عنه هو الذي قال عندما روى حديث جبريل عن أبيه أنه لما جاءه اثنان من العراق وقال أنه ظهر قبلنا أناس يقولون بالقدر، فقال إذا لقيتهم فأخبرهم أنني بريء منهم وأنهم براء مني، ثم ساق الحديث عن أبيه حديث جبريل الطويل، وهو أول حديث في صحيح مسلم في كتاب الإيمان من صحيحه، وساقه من أجل أن تؤمن بالقدر خيره وشره، يعني ساقه مستدلا به، والمقصود منه وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال حدثنا أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة، المذاهب السنة، وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن يزيد، عبد الله بن يزيد المقري المكي، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد يعني بن أبي أيوب، سعيد يعني بن أبي أيوب هو ثقة أصحاب الكتب، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي صخر وحميد بن زياد، نعم، وهو صدوق يهم، صدوق يهم أخرج له صالح الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومسند علي وابن ماجه، أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود ومسلم ومسلم وأبو داود والترمذي والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. عن نافع، عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من الصحابة، هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء قال قلت للحسن يا أبا سعيد أخبرني عن آدم، ألسماء خلق أم للأرض؟ قال لا بل للأرض. قلت أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال لم يكن له منه بد. قلت أخبرني عن قوله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم؟ قال إن الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب الله عليه الجحيم. ثم ورد أبو داود هذا الأثر عن الحسن البصري رحمة الله عليه، سأله رجل من هو اللي سأله؟ خالد الحذاء قال قلت للحسن يا أبا سعيد، نعم، أخبرني عن آدم. قال قلت للحسن يا أبا سعيد أخبرني عن آدم، أخلق للسماء خلق أم للأرض؟ للسماء، للسماء خلق أم للأرض؟ للسماء خلق أم للأرض؟ قال بل للأرض، لأنه يعني أسكن الأرض وجعله الله خليفة في الأرض. نعم. قال لا بل للأرض. قال لا بل للأرض. قلت أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال لم يكن له منه بد. قال أرأيت أن اعتصم يعني امتنع فلم يأكل من الشجرة، ماذا يكون؟ قال لم يكن له بد من أكل الشجرة، لأن الله قدر ذلك، ما دام أنه قد قدر ما في بد من وقوع المقدر، فلا يقال أنه يمكن أن يعتصم ويمكن أن يمتنع وأنه ما يحصل من أكل بعدما وجد الأكل وبعدما وجد المقدر. ولهذا هذا الجواب جواب عظيم، قال لم يكن منه بد، شيء مقدر وقع وحصل ووجد وقد سبق به قضاء الله وقدره، والله قدر ذلك، ما في بد، ما في بد من هذا، يعني من المقدر كان ما شاء الله كان. فالقول يعني الاعتراض يعني على يعني مثل هذه مثل هذه الأشياء، يعني لو حصل كذا أو أنها يمكن أن يحصل كذا وكذا، أبدا، الشيء المقدر والذي قد وقع بالفعل لا يقال إنه يمكن خلافه. ولهذا قال رحمة الله عليه لم يكن له منه بد، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي شرت إليه بالأمس حديث أبي هريرة، المؤمن القوي خير وحب لله، المؤمن الضعيف في كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز إن أصابك شيء، فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، لأن الذي قدره الله لا بد أن يكون، فلا يصح يقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ما الذي يدريه أنه سيكون؟ قد يريد شيئا ولا يقع، ولكن الذي قدر كائن، ما قدر يكن. ولهذا قال رحمة الله عليه هنا في قضية لكن الشجرة، قال لم يكن منه بد، ما دام أنه قد قدر وقد وقع ما في شيء غير هذا، لأنه لا يقع إلا مقدر، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قلت أخبرني عن قوله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، قال إن الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب الله عليه الجحيم. وهذا أيضا يبين يعني الإيمان بالقدر، وأن قوله ما أنتم عليه بفاتنين يعني كونهم الشياطين أو المضلين يفتنون غيرهم، لا يفتنون أحدا إلا وقد كتب الله أنه يفتن، ما هو معنى ذلك أنهم يجدون هذا الشيء وأن الفتنة تحصل منهم وليس لله يعني تقدير لها، بل كل شيء يعني يحصل وكل ضلالة تحصل وكل هداية تحصل فكلها بقضاء الله وقدره، من يهدي الله من يضل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، فما قدره الله من من من خير او شر، ما قدره الله من هداية او ضلال فانه لا بد وان يوجد. قال حدثنا عبد الله بن الجراح. عبد الله بن الجراح هو صدوق يخطئ، أخرج له أبو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه. صدوق يخطئ، أخرج له أبو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه. عن حماد بن زيد. عن حماد بن زيد البصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن خالد الحذاء. عن خالد بن مهران الحذاء وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. والحذاء لقب، وقيل له الحذاء لأنه كان قيل أنه كان يجالس الحذائين، وهذه كما يقول النسبة إلى أدنى مناسبة، نسبة إلى أدنى مناسبة، لأن الأصل أن الحذاء هو الذي يبيع الأحذية أو يصنعها، يعني يقال حذاء كونه يبيع الأحذية أو يصنعها، وأما كونه يجلس عند الحذائين فيقال حذاء فهذا يعني لا يسبق إلى الذهن، نسبة لا تسبق إلى الذهن، مثل ما قالوا في يزيد الفقير، لأن المتبادر للذهن أن الفقير أنه من الفقر، وإنما كان لأنه يشكو في قار ظهره، كان يشكو في قار ظهره فقيل له الفقير، يعني نسبة إلى شكواه من فقار ظهره، فكذلك هنا الحذاء نسبة إلى كونه يجلس الحذائين، وقيل إنه كان يقول له احذو على كذا احذو على كذا، يعني يرسم له شيء ويقول احذو عليه، يعني قص على يعني مقدار، يعني هذا الذي يسمونه الخلق وهو التقدير، يعني الإنسان الحذاء عندما يريد أن يقطع له على مقدار النعل يرسم رسم في الجلد، ثم يأتي بالمقص فيقص على هذا الرسم فيطلع على مقدار الرجل، هذا تقدير، ويقول له خلق بمعنى التقدير، ولهذا يقول الشاعر ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يعني أنت تقدر ثم تنفذ طبقا لتقديرك، وغيرك يقدر ولكنه عندما يجي يقص يعني ما يستقيم قصه، فتجده يعني يدخل ويخرج ويصير يعني فيه تعاريج وفيه كذا، فهو يقول له احذو على كذا، يعني يرسم له شيء ويقول احذو على كذا، فقيل له الحذاء. الحسن عن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. هذا فيه شبه بإجواب آدم لموسى، فحج آدم وموسى فحج آدم وموسى، يعني فيه شبه من ناحية المقدر ووجود المقدر، ولكن هذا يعني يعني هذا أخبر عن شيء قال رأيت إن حصل كذا، يعني إنها ما وجد الأكل، قال ما في لابد من الأكل، ما دام المقدر الأكل لابد منه، وأما هذا عن أمر قد وقع، ولكن كما عرفنا اللوم لم يكن على الذنب وعلى العيب، وإنما كان على المصيبة التي جاءت نتيجة للذنب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا خالد الحذاء عن الحسن في قوله تعالى ولذلك خلقهم، قال خلق هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. ثم أورد هذا الأثر عن الحسن في قوله لذلك خلقهم، خلق هؤلاء لهذه، أي أهل السعادة خلقهم للجنة وأهل الشقاوة خلقهم للنار، يعني أنه سبق قضاء الله وقدره بأن الأشقياء للنار وأن السعداء للجنة، أن السعداء للجنة والأشقياء للنار، خلق هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه، يعني سبق بذلك القضاء والقدر، لكن لا يقال إن أن أن أنهم مجبورون على هذا، بل لهم عقول ولهم إرادة ولهم مشيئة، وقد رغبوا ورهبوا، فمن أقدم على أو سلك الطريق الموصل للجنة انتهى إليها، ومن سلك الطريق الموصل للنار انتهى إليها، كما قال عليه الصلاة والسلام يعمله كل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة، وكما قال وهديناه النجدين، يعني بينا له طريق الخير والشر. حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن حماد، عن حماد هو بن سلمة بن دينار البصري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة، عن خالد الحذاء عن الحسن، خالد الحذاء عن الحسن وقد مر ذكرهما. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد الحذاء قال قلت للحسن ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، قال إلا من أوجب الله تعالى عليه أنه يصل الجحيم. وهذا مثل الأثر السابق، يعني ما أنتم عليه فاتنين إلا من هو صال الجحيم، يعني من أوجب الله عليه، يعني قدر وقضى أنه يصل الجحيم، فهؤلاء هذا هو الذي يفتنه المضلون، هذا هو الذي يفتنه المضلون، من كتب الله عليه أنه يحصل لذلك حصل، ومن لم يكتب عليه فإنه لا يحصل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم أن الأمة لو اجتمعوا لا ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال حدثنا أبو كامل، أبو كامل الجحدري هو فضيل بن حسين وهو ثقة، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود النسائي، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود النسائي، عن إسماعيل، عن إسماعيل وهو بن علية، إسماعيل بن إبراهيم مقسم بن علية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن خالد الحذاء عن الحسن، عن خالد الحذاء عن الحسن وقد نرى ذكرهم. قال حدثنا هلال بن بشر قال حدثنا حماد قال أخبرني حميد كان الحسن يقول لأن يسقط من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يقول الأمر بيدي. ثم أورد هذا الأثر عن الحسن حيث قال لأن يسقط من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يقول الأمر بيدي، يعني أنه يخلق فعله وأنه يوجد فعله وأن الأمر بيده وأن العباد يخلقون أفعالهم، بل الخالق لكل شيء هو الله، الخالق لكل شيء هو الله، فقوله الأمر بيدي بمعنى أنه يكون مستقلا يعني بأفعاله، لم يقدر الله عليه شيئا منها، بل هو يفعل مشيئته وإرادته ولكن لا يخرج عن مشيئة الله وإرادته، والمقصود من ذلك نفي القول بالقدر الذي يقول فيه القدرية أن الإنسان يخلق فعله ويوجد فعله والله لم يقدر عليه شيء. قال حدثنا هلال بن بشر، هلال بن بشر هو ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة وأبو داود النسائي، ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة وأبو داود النسائي، عن حماد عن حميد، عن حماد هو بن زيد، حماد هو بن زيد وهو ثقة مرة ذكره، عن حميد، عن حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن الحسن، عن الحسن وقد مر ذكره. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا حميد قال قدم علينا الحسن مكة فكلمني فقهاء أهل مكة أن أكلمه في أن يجلس لهم يوما يعظهم فيه، فقال نعم، فاجتمعوا فخطبهم فما رأيت أخطب منه، فقال رجل يا أبا سعيد من خلق الشيطان؟ فقال سبحان الله، هل من خالق غير الله؟ خلق الله الشيطان وخلق الخير وخلق الشر. قال الرجل: قاتلهم الله، كيف يكذبون على هذا الشيخ؟ ثم أرد أبو داود هذا الأثر عن الحسن أنه قدم مكة فقال حميد أن أهل مكة طلبوا منه أن يكلمه بأن يعني يذكرهم وأن يعني يعظهم، فأجاب إلى ذلك فاجتمعوا إليه، قال: فما رأيت أخطب منه، يعني أبلغ منه وأفصح منه. فقال له رجل: من خلق الشيطان؟ فقال: سبحان الله، هل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله؟ الله. ثم قال: الله خلق الخير وخلق الشر. فقال الرجل: قاتلهم الله، نعم، كيف يكذبون على كيف هذا الشيء؟ يعني كأنه نسب إليه أنه يقول بشيء من القدر، ولهذا اختبره بهذا السؤال وسأله بهذا السؤال، سأله هذا السؤال حتى يعرف يعني هل الأمر يعني كما يقولون أو أنه بخلاف ما يقولون. فلما تبين له أن الأمر بخلاف ما يقال، دعا على أولئك الذين يضيفون إليه أنه يقول بشيء من القدر. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن حميد عن الحسن. موسى بن إسماعيل وحماد وحميد والحسن كلهم مر ذكرهم. قال: حدثنا ابن كثير قال: أخبرنا سفيان عن حميد الطويل عن الحسن: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، قال: الشرك. ثم أورد هذا الأثر عن الحسن قال: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، قال: الشرك. يعني أن كل شيء مقدر، الهداية مقدرة والغواية مقدرة، والغواية مقدرة، وشرك المشرك بقضاء الله وقدره، وإيمان المؤمن بقضاء الله وقدره، لكن لا يقال أنه مجبور وأنه ليس له إرادة ومشيئة، وإنما يحصل ذلك بمشيئته وإرادته التي لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته. قال: حدثنا ابن كثير عن سفيان عن حميد عن الحسن، وكل هؤلاء مر ذكرهم. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن رجل قد سماه غير ابن كثير عن سفيان عن عبيد الصيد عن الحسن في قول الله عز وجل: وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قال: بينهم وبين الإيمان. ثم ورد هذا الأثر عن الحسن قال: وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قال: الإيمان. قيل المراد بذلك أنه يعني عند البعث، وأنهم يعني يعني الإيمان يعني لا ينفعهم يعني بعد ما يشاهدوا العذاب. والإسناد في رجل مبهم يعني غير مسمى أو غير معين، فهو غير ثابت يعني هذا الأثر بهذا الإسناد. قال: حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن رجل، نعم، قد سماه غير ابن كثير، نعم، عن سفيان عن عبيد الصيد. إيش الإسناد؟ قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن رجل قد سماه غير ابن كثير، نعم، عن سفيان عن عبيد الصيد. هذا هو الرجل، نعم، عن عبيد الصيد هذا الذي سماه غير ابن كثير. ايش قال الإسناد؟ قال: قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن رجل قد سماه غير ابن كثير عن سفيان، نعم صحيح، عن سفيان عن عبيد الصيد عن الحسن، نعم. وهذا عبيد الصيد عبيد بن عبد الرحمن المزني، صدوق أخرج له أبو داود. صدوق أخرج أبو داود. الألباني ضعف الحديث، بس ما أدري إيش وجه تضعيفه، ضعف الإسناد يعني. فهذا يعني معناه أنه بين الطريقة الثانية التي فيها التسمية، نعم، عن سفيان، عن سفيان عن عبيد الصيد عن الحسن. وش من خرج له؟ من هو؟ عبيد الصيد أبو داود. أبو داود صدوق؟ نعم، نعم. قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا سليم عن ابن عون قال: كنت أسير بالشام، فناداني رجل من خلفي فالتفت فإذا رجاء بن حيوة، فقال: يا أبا عون، ما هذا الذي يذكرون عن الحسن؟ قال: قلت: إنهم يكذبون على الحسن كثيرا. ثم ورد هذا الأثر، وهو يعني يشبه الجواب الذي قاله ذلك الذي حصل في مكة لما قال: قاتلهم الله، يكذبون على هذا الشيء. قال: ما هذا الذي يعني نسمعه عن الحسن قال إنهم يكذبون عليه كثيرا. والمقصود من ذلك أنه نسب إليه يعني شيء من القدر ولكنه تبين أنه سليم من ذلك. قال حدثنا محمد بن عبيد. محمد بن عبيد بن حساب وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي. ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي. عن سليم. سليم وهو ابن أخضر. نعم. وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود الترمذي والنسائي. ثقة أخرجه مسلم وأبو داود الترمذي والنسائي. عن ابن عون. عن ابن عون هو عبد الله بن عون ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحسن. عن الحسن وقد مر ذكره. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد قال سمعت أيوب يقول كذب على الحسن ضربان من الناس قوم القدر رأيهم وهم يريدون أن ينفقوا بذلك رأيهم وقوم لهم في قلوبهم شنآن وبغض يقولون أليس من قوله كذا أليس من قوله كذا. ثم أورد هذا الأثر أن من هو قائل أيوب. أيوب السختياني قال كذب على حسن ضربان من الناس يعني صنفان من الناس قوم أهل قدر يريدون أن يجروه إليهم وأن ينفقوا باطلهم بنسبة ذلك إلى الحسن وقوم في قلوبهم شنآن يعني وبغض فهم يضيفون إليه ما ليس منه فيقول ليس من قوله كذا ليس من قوله كذا. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن حماد. وحماد هو بن زيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة ومرة ذكره. عن أيوب. عن أيوب السختياني هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا ابن المثنى أن يحيى بن كثير العنبري حدثهم قال كان قرة بن خالد يقول لنا يا فتيان لا تغلبوا على الحسن فإنه كان رأيه السنة والصواب. ثم ورد هذا الأثر عن قره بن خالد. عن قره بن خالد أنه قال يا فتيان لا تغلبوا على الحسن فإن رأيه السنة والصواب. فإن رأيه السنة والصواب يعني لا تغلبوا عليه يعني لا يغلبكم القدرية عليه وإنما هو ليس منهم وإنما هو منكم فإن رأيه السنة والصواب فهو على الحق وليس على الضلالة. قال حدثنا ابن المثنى. ابن المثنى هو محمد المثنى أبو موسى الزمن ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن كثير. عن يحيى بن كثير وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن قره بن خالد. عن قره بن خالد وهو ثقة أخرج أصحاب كتب. ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال لو علمنا أن كلمة الحسن تبلغ ما بلغت لكتبنا برجوعه كتابا وأشهدنا عليه شهودا ولكننا قلنا كلمة خرجت لا تحمل. ثم ورد أبو داود هذا الأثر عن عبد الله بن عون وقال لو كنا نعلم أن هذه الكلمة التي خرجت من الحسن يعني تذهبها تبلغ ما بلغت لكتبنا برجوعه وأشهدنا على ذلك لكننا قلنا كلمة يعني لا تحمل ولكنها حملت وكأنه يعني حصل منه كلام مهم فتلقفه من تلقفه وأشاعه من أشاعه وما جاء عنه من النصوص الكثيرة تدل على سلامته. قال حدثنا ابن المثنى وابن بشار. ابن المثنى مر ذكره. ابن بشار هو محمد بن بشار الملقب بن دار وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة وهذان الاثنان وهما محمد المثنى ومحمد بشار من شيوخ أصحاب الكتب الستة كل من أصحاب الكتب الستة روى عن هذين اللي هما محمد بشار ومحمد المثنى. نعم. عن مؤمل بن إسماعيل. عن مؤمل إسماعيل وهو صدوق سيء الحفظ. سيء الحفظ أخرجه البخاري تعليقا وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. أخرجه البخاري تعليقا وأبو داود في القدر وهنا أخرجه له في السنن يعني كما هو موجود يعني هنا فما أدري يعني ذكر نسبته إلى كتاب القدر فقط يعني مع أنه موجود يعني هنا والترمذي والنسائي وابن ماجه. والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن حماد بن زيد عن ابن عون. عن حماد بن زيد عن ابن عون وقد مر ذكرهم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال قال لي الحسن ما أنا بعائد إلى شيء منه أبدا. ثم أورد هذا الأثر عن أيوب أنه قال ما أنا بعائد إلى شيء منه أبدا. وهذا الأثر يعني يدل على أنه حصل منه شيء يعني تلقفه الناس. قد يكون يعني هذا الذي الذي هو مشتبه وأن الناس وقد بلغه ذلك وأضيف إليه ذلك فأخبر بأنه لا يعود إلى شيء من ذلك يعني من هذا الذي نسب إليه. قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن الحسن وقد مر ذكرهم جميعا. قال حدثنا هلال بن بشر قال حدثنا عثمان بن عثمان عن عثمان البتي قال ما فسر الحسن آية قط إلا على الإثبات. ثم رد أبو داود هذا الأثر عن من؟ عثمان البتي. عن البتي أنه قال ما فسر الحسن آية إلا على الإثبات يعني إثبات القدر. وهذا يعني فيه بيان دفع ما نسب إليه ورد ما نسب إليه وأنه ما فسر آية إلا على الإثبات يعني إثبات القدر وهو خلاف الشيء الذي نسب إليه. وهذه نصوص كثيرة وآثار متعددة كلها تدل على سلامة الحسن مما نسب إليه من القدر. قال حدثنا هلال بن بشر عن عثمان بن عثمان. عثمان بن عثمان هو صدوق ربما وهم أخرجه مسلم وأبو داود النسائي. صدوق ربما وهم أخرجه مسلم وأبو داود النسائي. عن عثمان البتي. عن عثمان بن مسلم البتي وهو صدوق عابوا عليه الإفتاء بالرأي. عابوا عليه الإفتاء بالرأي أخرج له أصحاب السنن. أخرجه أصحاب السنن. قال باب في التفضيل. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول هل يصح حديث القدرية هم مجوس هذه الأمة؟ ما أذكر لكن يعني الحديث وارد بس ما أدري عنه ما أذكر شيء عن صحته. هل يهجر صاحب البدعة إن كان صديقا لي وأترك معاملته بسبب بدعته استدلالا بفعل ابن عمر؟ الذي ينبغي الإنسان أن يحرص على مناصحته وعلى يعني توجيهه وإرشاده لأنه إذا حصل ذلك فهو المطلوب وإن لم يحصل يعني وكانت تلك البدعة تقتضي ذلك وهي واضحة جلية وكان يعني تركه يمكن يؤثر فيه يفعل. لماذا عبد الله بن عمر قال هذا ولم يتثبت أولا قبل أن يتبرأ من صاحبه؟ وما ندري يعني يمكن يكون قد تثبت وأن هذا الذي قاله بناء على تثبت. يقول ألا يحتمل أن يكون سبب ضعف أثر الحسن في قوله وحيل بينه وبين ما يشتهون أن الرجل الذي ثم المبهم عبيد بن الصيد هو مبهم أيضا؟ أنه قال عن ابن كثير عن سفيان وذكر رجلا قد سماه غير ابن كثير عن سفيان عن عبيد بن الصيد. وذكر رجلا قد سماه غير ابن كثير عن سفيان عن عبيد بن الصيد فلم يذكر هذا الشيخ الذي سمى عبيد بن الصيد فيكون الإبهام في الشيخ الأول. إيه يمكن يمكن يكون كذلك. لعل الحافظ قال عن مؤمل بن إسماعيل أنه أخرج له أبو داود في القدر لأن نسخته من كتاب السنن على رواية اللؤلؤي وهذه الآثار ليست في رواية اللؤلؤي في رواية بن داسة وابن العبد. نعم هو كذلك لكن لا ندري هل ابن حجر يعني كذلك يعني من كان في هذه الكتب أو هذه الروايات أنه يعني لا يخرج لهم لا يذكرهم في التقريب أو في طبعا قبله المزي اللي هو صاحب أو قبله تهذيب الكمال الكمال وتهذيب الكمال التي هي قبل كتب الحجر. ما صحة حديث ما أن يقال دبر كل صلاة اللهم أجرني من النار 7 مرات؟ ورد في حديث أذكر الألباني ضعفه. هل أخرج الإمام مسلم شيئا من الأحاديث عن شيخه البخاري؟ ما أذكر يعني أنه أخرج شيء، لكن هم ذكروا يعني أن من سبب عدم إخراجه لأنه أدرك الذين أدركهم البخاري وشارك يعني في شيوخه، ومعلوم أنهم يعني يأخذون بالعالي ولا يصيرون إلى النازل إذا وجدوا العالي، فهو كما هو معلوم ليس بين وفاتيهما إلا 5 سنوات، وقد أدرك المسلم شيوخ البخاري مثل يعني مثل الإمام أحمد وغيره. وهل أخرج البخاري للإمام أحمد في كتابه؟ نعم أخرج له، أقول أخرج له. ما حال الإمام الترمذي من حيث التصحيح والتضعيف؟ هل يعد من المعتدلين أم من المتشددين؟ كونه المتشددين ليس من المتشددين، ومعلوم أن الإمام الترمذي رحمة الله عليه له عناية بهذا الفن الذي هو التصحيح والحكم على الحديث وبيان ما كان صحيحا وما كان حسنا وما كان ضعيفا وما كان يعني فيه علة، فهو متميز على غيره من الكتب الستة أو الباقية يعني هذه العناية فيما يتعلق بالتصحيح، وكذلك فيما يتعلق بكلام الفقهاء وبيان أقوال الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم في المسألة، والحديث يعني من عمل به يعني اختلاف العلماء في العمل به، وكونه يعني عمل به وأكثر الناس عليه أو على خلافه، يعني عنده عناية في هذا الجانب رحمة الله عليه. لكن تصنيفه من حيث التشدد ما يقال المتشدد، ما يقال المتشدد والاعتدال أو التساهل، من العلماء من نسبه إلى التساهل، من نسبه إلى التساهل، لكن الذي يظهر أنها معتدل، وقد جاء بعض الحديث عبوها عليه، يعني مثل حديث صلح جائز من المسلمين، يعني ذكره الحافظ البلوغ قال صححه الترمذي وعابوا عليه تصحيحه، وعابوا عليه تصحيحه ولعله اعتبره بطرقه. يقول الرجاء عرض السؤال على الشيخ للأهمية القصوى حيث أننا قادمون من مصر لسؤال أئمة الحرمين. السؤال: ما قول فضيلتكم عن جماعة تبدع شيخ الإسلام وأبا حنيفة وابن حجر والنووي والألباني وغير ذلك من علماء المسلمين؟ ما واجبنا نحو هؤلاء؟ واجبكم نحو هؤلاء أنكم تنصحونهم وتسألون الله لهم الهداية ولا تغترون بكلامهم، ومثل هؤلاء يعتبرون قطاع طريق يعني للعلم. هل يصح إذا أراد الإنسان أن يخطب بهذا الكلام الذي قاله عمر بن عبد العزيز في خطبة جمعة في بلده أن يترجم على المنبر هذا الأثر بلغة القوم؟ يصح، لكن الأثر فيه خفاء ما كل يفهمه، يعني كونه يأتيبه يعني ما يفهمه، يعني فهمه صعب على كل أحد، ولكنه يأتي بمعناه، أقول يأتي بمعناه بعبارات واضحة جلية. نعم. هنا مسألة في إلقاء الخطبة بغير العربية، ما تقولون فيها؟ والله الأصل أن الخطبة ما تخلو من العربية، ولا تكون بالعربية في أناس لا يفهمون العربية، لأنها تعتبر صيحة في وادي ولا يعني يستفاد منها، لكن يجمع بين العربية وغيرها. ما حكم الدعاء: اللهم إن كنت كتبتني عندك أن أضل بعد الهدى فاقبض روحي قبل أن أضل وأن أزيغ؟ ما يصح مثل هذا الدعاء، إنما يسأل الله الهداية وأن يعصمه من الضلالة، وأما كونه اللهم إن كنت فعلت كذا فلا فعل كذا لا يفعل، وإنما يأتي بشيء دعاء واضح، يعني يسأل الله أن يجعله مهتديا وأن يهديه وأن يسدده وأن يرشده وأن يعصمه من الضلال. سياق الآية يقول ربنا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فقال بعضهم أي للاختلاف خلقهم للاختلاف. وهذا الاختلاف أيضا إلى جنة وإلى نار. ما صحة حديث من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا؟ فإذا كان الحديث ضعيفا هل يجوز للإنسان أن يكثر من الاستغفار رجاء تفريج الهموم؟ الله سبق أنه مر بنا في سنن أبي داود حديث ما أدري يعني ما تذكر درجته. شيخ الألباني ضعف. شيخ الألباني ضعفه. الأخ يفيد يقول أن الشيخ الألباني في المجلد الثالث من السلسلة الضعيفة صفحة 30 يقول وإنكار تساهل الترمذي مكابرة فقد تتبعت أحاديثه حديثا حديثا. إنه متساهل كسبه هذا اللي يطلع. على كل أقول ما ندري لكن يعني من ناحية الإحصاء ما أدري هل حصل منها إحصاء وحصل منها. فيقول وقد تتبعت أحاديثه. الله أعلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى باب في التفضيل. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في التفضيل، أي التفضيل بين الأشخاص ببيان أن هذا أفضل من هذا أو أن هذا خير من هذا. ومعلوم أن هذا التفضيل الذي هو في يتعلق بالفضل وتفاول الناس في الدرجات عند الله عز وجل هذا لابد فيه من دليل، لأن هذا من الأمور الغيبية التي لا تعرف إلا بالدليل، كن هذا أفضل من هذا أو هذا خير من هذا، بأن يكون جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام سواء كان من قوله أو من إقراره عليه الصلاة والسلام. وأما التفضيل بأمور تظهر كأن يكون فلان أعلم من فلان أو فلان يتميز على فلان في العلم أو غير ذلك، فهذا يمكن أن يعرف بالمشاهدة والمعاينة كما جاء في الحديث أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا فقرات سواء فأعلمهم بالسنة، فإن هذا يمكن أن يعرف. وأما التفضيل الذي هو فلان خير من فلان وفلان منزلته عند الله أعظم من فلان، هذه ما تعرف إلا بالدليل وما تعرف إلا بالنص من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال كنا والنبي صلى الله عليه وسلم حي نخير فنقول فلا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم، يعني ما نقول فلان أفضل من فلان، يعني هذا يحكي عن شيء كان في زمنه صلى الله عليه وسلم وفي حياته عليه الصلاة والسلام. وأما بعد ذلك بعد أن عرفت النصوص وجاءت النصوص في التفضيل فإنه يتعين المصير إلى ما تثبت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هم أفضل من غيرهم، وغير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وترتيبهم في الفضل كترتيبهم بالخلافة، والخلافة ترتيبهم فيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا هو الذي تم وهذا هو الذي وقع، وخلافتهم وهم جميعا خلفاء راشدون بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مهديين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وخلافتهم خلافة نبوة كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال خلافة النبوة بعد 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. فأهل السنة والجماعة متفقون على أن ترتيب الخلفاء بالخلافة هو هذا الترتيب الذي وقع والذي حصل، ومن اعترض عليه أو تكلم فيه أو قدح فيه فقد قدح بما حصل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين هم خير هذه الأمة والذين هم أحرص الناس على كل خير وأسبق الناس إلى كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأما بالنسبة للتفضيل فأبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وتقديم عثمان على علي هو المشهور عند أهل السنة والجماعة وهو قول جمهورهم، وقد جاء عن بعض أهل السنة والجماعة أن علي أفضل من عثمان، ولكن الذين يقولون بتفضيل علي على عثمان لا يقولون بأنه حق منه بالخلافة وأنه أولى منه بالخلافة، لأنه كما جاء عن بعض السلف من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني كونه يقدم في الخلافة أو رأى أنه أولى حق بالخلافة، لأن هذا اعتراض على ما حصل منهم وعلى ما جرى منهم من تقديم عثمان على علي رضي الله تعالى عن الجميع. بعض أهل السنة قال إن عليا أفضل من عثمان، ولكن ما قال إنه أحق منه في الخلافة، لأن الخلافة وترتيب الخلافة هذا متفق عليه بين أهل السنة، وإنما الخلاف فيما يتعلق بالتفضيل. ومن المعلوم أنه حتى على هذا القول الذي يعني قاله بعض أهل السنة من أن علي أفضل، يعني يجوز تولية الفاضل مع المفضول مع وجود الفاضل، تولية المفضول مع وجود الفاضل هذا سائر وجائز، لكن القول الذي يعني عليه أهل السنة أو جمهور أهل السنة أو الذي استقر عليه قول أهل السنة أن عثمان رضي الله عنه أفضل من علي، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم بالخلافة. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية أن مسألة تقديم عثمان على علي أو علي على عثمان ليست من المسائل التي يبدع فيها والتي يكون من قال بها يعتبر من أهل البدع، فإنه قال فيها جماعة من أهل السنة، وإن كان القول الصحيح هو خلاف ذلك القول، وإنما هو القول بالقول الذي عليه جمهور أهل السنة هو تقديم عثمان على علي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين في الفضل. يقول عبد الله بن عمر كنا لا نعدل بأبي بكر أحدا، يعني ما نقدم عليه أحدا ولا نسوي به أحدا، بل هو مقدم على غيره، بل هو مقدم على غيره. ومعلوم أن النصوص الكثيرة جاءت في بيان فضله وبيان عظيم قدره ومنزلته، ومن أوضحها وأشهرها الحديث الذي رواه جندب بن عبد الله البجلي وهو في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام لو كنت قال جندب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن أمر لا يكون أن لو كان كيف يكون, أخبر عن أمر لا يكون وهو كونه يتخذ خليلا من أمته, وأخبر أنه لو كان هذا الذي لا يكون فإن الذي يكون أحق به والذي يظهر به أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه, وهذا يدل على فضله وعلى تقدمه على غيره وتميزه على غيره. وكذلك ما جاء في تقديمه بالخلافة واتفاق المسلمين عليه وقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حقه وفي حق خلافته يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر, قال عليه الصلاة والسلام لعائشة ادعي لي أباك وأخاك لأكتب كتابا فإني أخشى أن يتمنى متمني أو يقول قائل. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر, يعني الذي أريد أن أكتبه سيتحقق وسيكون وسيتم لأن الله تعالى يأبى إلا أبا بكر والمؤمنون يأبون إلا أبا بكر, وقد حصل هذا الذي أخبر به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأبى الله إلا أبا بكر وأبى المؤمنون إلا أبا بكر. فاتفق المسلمون واتفق الصحابة على بيعة رسول الله بيعة أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسموه خليفة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, ورضي الله تعالى عن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين. ثم عمر يليه في الفضل, وهذا متفق عليه وهو الذي يليه في الخلافة, ثم عثمان رضي الله تعالى عنه, وقد عرفنا أن في ذلك خلافا لبعض أهل السنة وأن ذلك لا يؤثر ولا يعتبر صاحبه مبتدعا أو صاحب بدعة, وإن كان القول الحق هو خلاف ذلك القول الذي هو الحق أن القول الحق هو تقديم عثمان رضي الله تعالى عنه على غيره. فكون ابن عمر رضي الله عنه يقول كنا نخير ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي فنقول فقلنا نعدل بذكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. قال الخطابي لعل الحديث محمول على أن المقصود من ذلك أن الذين هم أنه ذكر الكبار وأصحاب رسول الله الكبار, وأما من وراءهم فلا يشك بأن علي رضي الله عنه هو الذي يلي عثمان وأنه أفضل من غيره, ولكنه اقتصر على ذكر الكبار والمتقدمين في السن والذين لهم المنزلة والمكانة الرفيعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أهل مشورته والمقربون إليه. وعلي رضي الله عنه هو دونهم في السن وليس من كبارهم, ولكن لا شك أنه هو خير أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام, ورضي الله تعالى عن علي وعن الصحابة أجمعين بعد الثلاثة, فهو خيرهم بعد الثلاثة بعد أبي بكر وعمر وعثمان. ثم إن هؤلاء الأربعة الذين هم خلفاء الراشدون والذين أفضلوا هذه الأمة كلهم لهم صلة برسول الله صلى الله عليه وسلم, صلة مصاهرة. علي رضي الله عنه عنده القرابة والمصاهرة, وأبو بكر وعمر قد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنتيهما, فتزوج عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر, والأخيران عثمان وعلي تزوج من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم, فعثمان رضي الله عنه تزوج ابنتين من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم, رقية ثم أم كلثوم, ولذا يقال له ذو النورين. وعلي رضي الله عنه تزوج فاطمة، فإذا كلهم أصحابه وكلهم له يعني بمنزلة قريبة منه، فالأولان تزوج منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخران تزوج من رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وقد جاءت النصوص أو جاء وقد جاء الحديث في بيان العشرة هم بشرين بالجنة، ورابعهم علي رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم سردهم في حديث واحد، فقال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، عشرة سردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لقبوا بهذا اللقب اللي هو من عشرة، لأنه شهد لهم في حديث واحد، وقد شهد لغيرهم في أحاديث متعددة وبمناسبات مختلفة، لكن هؤلاء اشتهروا بهذا اللقب لأنهم شهد لهم الجنة في حديث واحد وسرد لهم النبي عليه الصلاة والسلام، وأما غيرهم فجاءت الشهادة له في مناسبات، كما جاء في الحسن والحسين شهد شباب أهل الجنة، وجاء في حديث وفي قصة عكاشة بن محصن، وجاء وكذلك ثابت بن قيس بن شماس، وكذلك بلال وغيرهم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين جاءت الشهادة لهم بالجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي، فإنه قد أخرج له في عمل يوم الليلة. عن أسود بن عامر. عن أسود بن عامر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد العزيز بن أبي سلمة. عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله. عن عبيد الله ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ يقول ما معنى قولكم خلافة هؤلاء خلافة نبوة؟ يعني أنهم جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم خلفاؤه، وقد جاء الحث على اتباع سنتهم، وبعد ذلك تكون ملكا كما جاء في الحديث، وبعد ذلك يؤتي الله ملكه من يشاء، يعني معنى ذلك أن خلفاء الراشدون الذين جاءوا بعده مباشرة ومدتهم 30 سنة، أبو بكر له 2 سنة وأشهر، وعمر له 10 سنوات وأشهر، وعثمان 12 سنة وأشهر، وعلي رضي الله عنه قريب من 5 سنوات وهي 30 سنة، خلافتهم خلافة نبوة، يعني أنهم جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا خلفاء له، جاءوا بعده وقاموا بالأمر بعده خير قيام. ذكر شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية أن رأي أهل السنة استقر على تفضيل عثمان على علي. نعم، هذا هو المشهور الذي يعني جاء عن بعض العلماء، ولكن مشهور يعني أن قضية أن بعضهم يعني كان يذكر في تراجمهم أنهم يقولون بتفضيل علي، وأن بعض العلماء يعني يقدح فيهم يعني لذلك، أو أنه يذكرهم في من تكلم فيه يعني بسبب ذلك، مثل ما ذكر ذلك الذهبي في كتابه الميزان في ترجمة عبد الرحمن بن أبي حاتم الإمام بن الإمام، فإنه أورده في كتابه الميزان ليدافع عنه، والذهبي رحمه الله ذكر أنه يذكر في كتابه الميزان في نقد الرجال، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، أناسا ليسوا مجروحين، ولكنه يذكرهم ليدافع عنهم في يعني شيء أضيف إليهم، وهم من كبار المحدثين ومنه ابن أبي حاتم فإنه قال في ترجمته أورده أبو الفضل السليماني في كتابه الضعفاء وبئس ما صنع. ولعل ذلك لكونه يقول بتفضيل علي على عثمان. قال ومثل هذا قال به جماعة من أهل السنة وسمى جماعة منهم الأعمش ويعني وآخرين. سؤال: هل المخالف لهذا بعد الاستقرار يعتبر مبتدع؟ لا لا ما يقال، لأن الشيخ ابن تيمية هو في القرن الثامن وهو يقول أنه لا يبدع، يعني من يقول بذلك. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال قال سالم بن عبد الله إن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حي، أفضل أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين. ثم أورد أبو داود الأثر من طريق أخرى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من طريق ابنه سالم أنه قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. قوله بعد نبيها يعني أي بعد يعني بعثته، وليس معنى ذلك أنهم يفضلون على أحد من الأنبياء، بل الأنبياء أفضل من جميع البشر، أفضل من غيرهم، ولكن المقصود يعني بعده يعني بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فخير هذه الأمة أو خير الناس هم هؤلاء. فلا يعني يتوهم أنهم يفضلون على غيرهم من أحد من الأنبياء، فإن الأنبياء مفضلون على غيرهم، وغيرهم إنما هو تبع لهم ويأتي في المنزلة بعدهم، والأنبياء كلهم مقدمون على غيرهم، وهم أرفع الناس درجة وعلى الناس منزلة عليهم الصلاة والسلام. ولكن المقصود من ذلك يعني بعد بعثته أو بعد وجوده، والرسل والأنبياء كلهم مضوا قبله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن عنبسة. عن عنبسة بن خالد الأيلي وهو صدوق أخرجه البخاري وأبو داود. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سالم. عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة فقيه، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد مر ذكره. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا جامع بن أبي راشد قال حدثنا أبو يعلى عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: أبو بكر. قال: قلت ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: ثم خشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان، فقلت: ثم أنت يا أبتي؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. ثم ورد أبو داود هذا الأثر عن علي رضي الله عنه أنه سأله ابنه محمد بن علي المشهور بن الحنفية: من خير الناس؟ فقال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. وخشيت أن يقول عثمان فقلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وهذا يدلنا على أن تقديم أبي بكر وعمر هذا مستقر ومعروف، بل علي نفسه رضي الله عنه ثبت عنه ذلك كما جاء من هذا الأثر الصحيح الثابت عنه. وهذا كما هو معلوم مبني على ما يعلمونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عمرو بن العاص: أنا أحب الناس إليك. قال عائشة: قال من الرجال؟ قال أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال عمر، يعني فهم يعلمون ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي رضي الله عنه وأرضاه كما ثبت يعني في هذا الحديث يخبر بأن خير الناس وأن أفضل هذه الأمة بعد رسول الله عليه السلام هو أبو بكر ثم عمر. ثم قول علي، قول محمد بن الحنفية ثم خشيت أن يقول عثمان، كأنه يعني قد استقر أو قد اشتهر يعني عندهم أن عثمان هو الذي يلي عمر، كما مر في كلام ابن عمر الذي مر من الطريقين السابقين، وكأنه قال ذلك لما هو معروف بينهم وما كانوا يتحدثون به، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال: فخشيت أن يقول أن أقول ثم من فيقول عثمان، فقلت ثم أنت تخاطبه، قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. نعم. قال: حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جامع بن أبي راشد. جامع بن أبي راشد ثقة أخرج له أصحاب كتب. نعم. ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي يعلى. عن أبي يعلى وهو المنذر ابن يعلى. المنذر ابن يعلى ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد بن الحنفية. عن محمد بن الحنفية هو محمد بن علي ابن أبي طالب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي. عن أبيه علي ابن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال: حدثنا محمد بن مسكين قال: حدثنا محمد يعني الفريابي قال: سمعت سفيان يقول: من زعم أن عليا رضي الله عنه كان أحق بالولاية منهما فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار، وما أراه يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء. ثم ذكر هذا الأثر عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: من قال؟ من زعم أن عليا رضي الله عنه كان من زعم أن علي رضي الله عنه كان أفضل منهما أي من الشيخين أحق بالولاية منهما، أحق بالولاية منهما، أحق بالولاية منهما، فقد خطأ أبا بكر وخطأ المهاجرين والأنصار، لأن أبا بكر يعني بويع بالخلافة وقبل البيعة بالخلافة، وعمر يعني ممن بايعه بل هو أول من بايعه، وكذلك المهاجر والأنصار بايعوه، فمن زعم أنه أحق بالولاية منهما فقد خطأهم جميعا واتبع غير سبيل المؤمنين، واتبع غير سبيل المؤمنين لأنهم اتفقوا على ذلك. ولهذا جاء عن بعض العلماء أنه قال، أنه قال يعني يعني فيما يتعلق بتفضيلهما أو بتفضيل يعني غيرهما عليهما أنه قد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وكذلك هنا يعني معنى ذلك أن من قال أنه حق معناه أنه اعترض على المهاجرين والأنصار وخطأ المهاجرين والأنصار، وهم خير هذه الأمة، وهم أحرص الناس على كل خير وأسبق الناس إلى كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. وما أراه يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء. وما أراه يرتفع يعني معناه أنه يقول له عمل، لأنه يعني خالف ما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن مسكين. محمد بن مسكين ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن محمد يعني الفريابي. عن محمد بن يوسف الفريابي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري وقد مر ذكره. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا عباد السماك قال: سمعت سفيان الثوري يقول: الخلفاء خمسة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعمر بن عبد العزيز. ثم ذكر هذا الأثر عن سفيان. عن سفيان الثوري. الثوري أنه قال الخلفاء خمسة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز، أن هؤلاء هم الخلفاء. وعمر بن عبد العزيز لا شك أنه من الخلفاء، وقد تقدمه الخلفاء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال أمر الناس قائما ما وليهم 12 خليفة. ولا شك أن عمر بن عبد العزيز منهم، ومعاوية رضي الله عنه يعني قبله منهم، ويعني وبعد الخلفاء الراشدين ثمانية من بني أمية، ثمانية من بني أمية يعني، وكلهم وصفوا بأنهم خلفاء، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم خلفاء، قال: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 خليفة. وقد كان كذلك، قد كان أمر الناس ماضيا، وكان المسلمين لهم قوة، وكانوا يجاهدون وينتقلون إلى بلاد الكفار ويغزونهم في بلادهم، ووصل والجيوش في زمن بني أمية وصلت إلى المحيط الأطلسي وإلى الصين والسند والهند، كل ذلك حصل، وكان الأمر كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم: أمر الناس قائما في ذلك الوقت، أمر الناس قائما يعني في ذلك الوقت، والجهاد قائم، والقوة للمسلمين، والتغلب لهم على أعدائهم، وهم يغزونهم في بلادهم ويخرجونهم من الظلمات إلى النور، ويهدونهم إلى الصراط المستقيم، ويبصرونهم بالدين، ولم يأتي بعد الخلفاء الراشدين من الولاة من الملوك أو الخلفاء مثل معاوية رضي الله عنه، لأنه صحابي، والصحابة أفضل من غيرهم، أي واحد من الصحابة أفضل من أي واحد من التابعين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فالصحابة خير من التابعين، وكل واحد من الصحابة يعتبر أفضل من أي واحد من التابعين، فالصحابة لهم ميزة على غيرهم، وعمر بن عبد العزيز من التابعين، ومعاوية خير منه وأفضل منه وأفضل من كل تابعي ومن كل من جاء بعده، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم متميزون على غيرهم ومفضلون على غيرهم. وهذا الأثر الذي جاء عن سفيان غير صحيح، لأن في سنده السماك، إيش اسمه؟ عباد. نعم، عباد، عباد السماك، وهو مجهول، وهو مجهول، فهو غير ثابت هذا الأثر. نعم. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة، أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن قبيصة. عن قبيصة بن عقبة، وهو صدوق ربما خالف، أخرجه أصحاب الكتب. صدوق ربما خالف، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عباد السماك. عن عباد السماك، ومجهول، أخرجه أبو داود. عن سفيان الثوري. عن سفيان الثوري، وقد مر ذكره.